محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الصداق، حيث انتهينا من نكاح الكفار، ما يقر منه وما لا يقر، ما كان قد إذا أسلم قبل الدخول أو أسلم بعد الدخول، فمنها ما نجيزه ومنها ما نفسخه لمعارضته للشرع. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الصداق، ويسمى بالمهر، وله أسماء كثيرة، منها الصداق، ومنها المهر، ومنها النحلة، وغير ذلك. ويسن تخفيفه كما أمر بذلك ووجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه ورد في الحديث بأن أكثر النساء بركة، أقلهن مؤونة. وما كان مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزواجه ما كان فيه مباهات ولا مبالغة، وإنما ما بين 400 درهم إلى 500 درهم على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ونستثني من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستثني منهن صفية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها. ونستثني منهن أم حبيبة بنت أبي سفيان، حيث أمهرها النجاشي 4000، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما زوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لها النجاشي مهرا قدره 4000، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الصداق. باب الصداق. وسمي الصداق من الصدق، لأن الإنسان يصدق مع زوجته، فسمي صداقا لأنه لبداية الحياة الزوجية بينهما. فالمرأة تصدق مع زوجها ولا تخفي أمرا عنه أو تفكر في شيء فيه ضرر عليه، بل تكون صادقة معه. والرجل يكون صادقا مع زوجته من حيث الاحترام والتقدير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتربية الفاضلة والكلمة الطيبة إلى آخره، فيكون صادقا. فأول ما يقدم لها ما يبرهن على صدقه، يكون دليلا على رغبته فيها. فإن الإنسان إذا جاد بالمال وقدم المال دل هذا على أساس أنه صادق فيما يريد. فالصداق سمي بهذا الاسم لأن الرجل يقدمه لزوجته كدليل واضح وبرهان بين على صدقه معها وعلى معاملتها بالمعروف، فسمي هذا المبلغ الذي يقدم صداقا من هذا المنطلق. نعم. يقال أصدقت المرأة، أصدقتها ألفا ومهرتها ألفا وأمهرتها ألفين وهكذا، كل هذا جائز. نعم. ومهرتها وأمهرتها، وهو عوض يسمى، عوض يسمى في النكاح. القاضي يسأل يقول كم المهر؟ يقول المهر ألف. يقول زوجتك ابنتي فلانة على ألف، زوجتك أختي فلانة على ألفين، فهو يسمى في العقد أو بعد العقد. بعد العقد إذا لم يذكر ويحصل بينهم تنازع، فالمرأة تريد مثلا 10,000، الرجل يقول لا ما عندي إلا 1,000، يرفعون الأمر إلى القاضي، والقاضي يحدد في هذه الحالة مهر المثل، فهو يقول عوض يسمى في النكاح يعني عند العقد أو بعده إذا حصل تنازع. إذا ما حصل تنازع وقال أريد أعطيك 1,000، قالت لا يكفيني 500، عند ذلك لا حاجة إلى رفع الأمر إلى القضاء. لكن عندما يحصل تنازع هو يقول أقدم 1,000، هي تقول لا أنا أريد 10، وقد تم العقد وانتهى الموضوع، فيرفعان الأمر إلى القاضي فيسمي المهر أي مهر المثل، فيقول هنا وهو أي الصداق عوض، عوض لأنه مقابل ما تقدم المرأة، مقابل البضع الذي تقدمه المرأة، مقابل يعني كونها متحببة لزوجها وباذلة نفسها له، فهو عوض. فيقول عوض يسمى، متى يسمى؟ عند النكاح. طيب إذا ما سمي عند النكاح يسمى بعد النكاح، عندما يتنازعان فيرفعان الأمر إلى القاضي. نعم. وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. نعم. يسن تخفيفه، يسن تخفيفه يعني جعله يسيرا سهلا لا حرج فيه ولا مشقة. فمثلا فلان عنده بنت، قال اطلب 50,000، الزوج ما عنده 50,000، قال اذهب واستدن من فلان، الخمسين قد تكون مثلا 70 بالدين، حل الدين ولم يستطع ان يسدد، اشترى دينا اخر، اشترى سيارة او كذا وباعها ليسدد الدين وصل الى 100، وهكذا طيلة الحياة. فقد يكون مثلا عند بعض الناس 4 أولاد أو 5 أولاد أو 6 أولاد والمهر لم يسدد بعد كاملا لأنهم زادوا فيه وبالغوا. فلذلك يقول رحمه الله يسن تخفيفه. فإذا كان الرجل صالحا وتقيا، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، دينه وأمانته، ولم يقل المبلغ الذي يقدم أو ماله، وإنما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد في الأرض. عندما تبقى النساء في بيوتهن عوانس والرجال عزاب لا يجدون مهرا يتقدمون به، وهذه الفتاة اشترط والدها كذا وكذا ولم يجد إلا أن يشتري مثلا سيارة فيبيعها ببخس، ثم يحل المبلغ ولم يجد ويطالبه صاحب الدين فيشتري أخرى وهكذا، فيقول يسن تخفيفه. ويروي حديثا عن عائشة رضي الله عنها في هذا الخصوص. نعم. وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده يسن تخفيفه لحديث عائشة مرفوعا إلى من؟ إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أعظم النساء بركة. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فالتي تكون في راحة بال واطمئنان خاطر، مرتاحة في نفسها ومريحة لزوجها، ويبارك الله لها في زواجها بالأولاد وبالذرية الصالحة وبرغد العيش واستتباب الأحوال، أيسرهن مؤونة، يعني أقلهن كلفة. أما التي يبالغ في مهرها ويحمل الإنسان ما لا يستطيع، فسرعان ما تنفصم عرى الزوجية وسرعان ما يدب إليه الخراب. نعم. رواه أبو حفص بإسناد. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أبو حفص بإسناد. على أن الإنسان إذا كان قادر وعنده إمكانيات لا مانع أن يزيد، يعني إذا كان ما لا يريد أن يستدين من فلان، لا يريد أن يقترض من زيد ولا من عمرو ولا من بكر ولا من خالد، وإنما عنده مبلغ وأراد بدلا يقدم 5000 قال أريد أن أقدم 10، بدلا يقدم 10 قال أريد أن أقدم 20، بشرط ألا يكون قدوة يقتدى به فيقلده الآخرون فيجلب ضررا على أهل البلد أو على أهل الحي. إذا كان الأمر كذلك فلا يتجوز الزيادة وإن كان قادرا، وإن لم يكن الأمر كذلك وهو قادر فلا مانع من الزيادة. طيب، ما الدليل على أن الزيادة لا حرج فيها إذا كان المرء قادرا؟ أن النجاشي دفع، النجاشي ملك، دفع لأم حبيبة وهي من أسرة من أكبر الأسر في مكة، امرأة أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، وهي أمها وهي من كبار القوم، فدفع لها النجاشي 4000، بينما مهر بنات النبي عليه الصلاة والسلام 400، ومهر زوجاته 500، فالنجاشي دفع 4000. فإذا كان الإنسان قادرا ولديه إمكانيات فليس بمنكر الزيادة، بشرط ألا يكون ذلك فتح باب للآخرين ليضطرهم للزيادة مع عدم استطاعتهم. نعم. وتسن تسميته في العقد لأجل ألا يكون هناك خلاف، ولأجل ألا يدب النزاع، ولأجل أن لا توجد الفرقة. نسمي كم المهر؟ 1000 زوجتك ابنتي على 1000، 500 زوجتك ابنتي على 500، يسمى لأجل ألا يحصل نزاع واختلاف في وجهات النظر. فقد تتوقع الزوجة أنه يريد أن يقدم لها 10000، بينما الحقيقة والواقع هو يريد يقدم لها 500، فيحصل عندنا نزاع. فلذلك قال وتسن تسميته في العقد. لماذا؟ قال قطعا للنزاع، لأجل ألا يوجد نزاع. نعم. وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع وليست شرطا، وليست شرطا التسمية، لا. نعم. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن أو تفرضوا لهن فريضة. يقال إن رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يحدد مهرا، فحصل اختلاف في وجهات النظر، فعرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بدفع مهر المثل. نعم. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة. نعم. وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400. نعم. إلى 500 درهم. نعم. وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. ومن كرم النبي عليه الصلاة والسلام وطيب سجاياه أنه يكثر لأزواجه لأنه يدفع، ويقلل لبناته لأنه يستلم. ف فحينما يريد حينما يقدم له عليه الصلاة والسلام لبناته يطلب مهرا قليلا، وحينما يريد أن يتزوج يقدم مهرا كثيرا، لأنه هو الباذل. ويستثنى من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية وأم حبيبة. صفية ماذا قلنا فيها؟ لأنه اعتقها وجعل عتقها صداقها. وأما أم حبيبة فإن النجاشي كما قلنا دفع لها مهرا قدره 4000. نعم. وإن زاد فلا بأس. وإن زاد يعني عن 400 أو 500 فلا بأس. ما الدليل؟ الدليل أن النجاشي دفع 4000 لأم حبيبة ولم يمكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير جائز لأنكره. نعم. ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون زمانا أو ولا يتقدر صح. يعني ما نقول الصداق لابد أن يكون 1000، لابد أن يكون 2000، لابد أن يكون 10، لابد أن يكون 500. لا، كل ما أمكن أن يكون أجرة أو ثمنا صح أن يكون صداقا. نعم. ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح. نعم. أو يكون مهرا وإن صح خل. أن يكون مهرا صح أن يكون مهرا وإن قل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. نعم، يكون مهر. متفق عليه. نعم. وإن أصدقها تعليم القرآن لم يصح، لأن القرآن لا يكون ثمنا ولا يصح الأجرة عليه، فلذلك إذا أصدقها تعليم القرآن لم يصح. لكن لو أصدقها تعليم الفقه جاز، لو أصدقها تعليم النحو جاز، لو أصدقها تعليم البيان والبديع والمعاني العروض غير ذلك جاز ذلك، لكن أن يصدقها تعليم قرآن لا يجوز، لأن هذا لا يصح أن يكون ثمنا ولا يصح أخذ الأجرة عليه. نعم. متفق عليه. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح لأن إلا الفروج بالأموال. لا تستباح إلا بالأموال، والقرآن ليس مالا ولا يصح أخذ الأجرة عليه. نعم. لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن. نعم. ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. نعم. بل يصح أن يصدقها تعليم معين، بل يصح أن يصدقها تعليم، يقول مثلا أعلمها الأحكام في الفقه، أعلمها البيان في البلاغة، المعاني البديع، أحفظها ألفية ابن مالك، أحفظها كذا مثلا من كتب الفقه، لا حرج، لأن هذا يجوز أخذ الأجرة عليه. لكن كتاب الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فلا يكون ثمنا ولا يصح أخذ الأجرة على التعليم، وإنما هو قربة من القرب. نعم. بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها. نعم. وشعر مباح معلوم ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها. وشعر مباح، أما شعر المجون لو قالوا علمها الطرب والغنى والزمر وقلنا لا ما يجوز، لكن شعر مباح أن يحفظها مثلا المعلقات نقول لا حرج في ذلك، أن يعلمها شعر الدعوة لا حرج في ذلك، أن يحفظها قصائد من قصائد حسان في مدح النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك، أما شعر اللهو والمجون والعبث فلا يصح. نعم. وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوب. لو أصدقها تعليم صنعة قال أنا أريد أتزوج فلانة والمهر أني أعلمها الخياطة، والمهر اني اعلمها طريقة الطبخ، والمهر اني اعلمها عمل كذا، الغزل، النسيج، يعلمها لا حب، سواء علمها بنفسه او احضر لها من النساء من يقومن بتعليمها. نعم. اورد قنها من محل معين. اورد قنها، لها عبد في المدينة وما وجد أحد يجيبه، قالت أريد، قال أريد أن أتزوجك ويكون المهر أن أحضر القن الذي هو العبد، أحضره لك من المدينة، أحضره لك من الطائف، أحضره لك من الرياض، وهكذا يعني يرى أو يحضر سيارتها أو يحضر شيء من لوازمها من مكان كذا، فهذا لا حرج. نعم. أورد قنها من محل معين. نعم. لأنها منفعة، لأنها منفعة، إحضار القن من الطائف، إحضار القن من المدينة، إحضار السيارة من الرياض، هذا كل منفعة. نعم. أورد لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها. نعم. فهي مال. نعم. وإن أصدقها طلاق ضرتها، وإن أصدقها طلاق ضرتها، عنده زوجة ثانية قالت أريد صداق، قالت صداق أني أطلق زوجتي لي، قل لا، هذا لا يجوز، هذا فيه ضرر ولا يجوز. فإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح مهر، وأمرناه بأن يدفع لها مهر المثل ولا يطلق الزوجة. نعم. وإن أصدقها طلاق ضرتها، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. نعم. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، يعني يكون المهر لهذه الأخيرة هو طلاق الأولى، نقول لا، لا يصح. نعم. ولها مهر مثلها، ولها يعني للأخيرة التي أصدقت طلاق ضرتها لها مهر مثيلاتها، لأن الذي قدمه لها وهو طلاق زوجته التي في عصمته لا يصح أن يكون مهرا. نعم. لفساد التسمية. نعم. ومتى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد، لأن يعني أصدقها شيئا مجهولا، قال أصدقك عبد، العبد من العبيد من قيمته مثلا 100,000، ومن العبيد من قيمته 5,000، فحصل نزاع، هي تقول لابد أن يكون العبد كاتبا فاهما كذا كذا إلى آخر، هو يريد أن يعطيها ما يسمى عبد وإن كان لا يريد شيئا، فحصل التنازع، نقول أعطيها مهر المثل مثيلاتها، كم مهرين؟ 5,000، عطها 5,000، مثيلاتها مهرين كم؟ 10، عطها 10. فإذا كان المهر مجهولا كعبد مثلا، العبد يتفاوت، فنقول أعطيها مهر المثل. نعم. أو ثوب. بعض الثياب مثلا نقول أنه يسوى 1,000، بعض الثياب بريال، فحصل التنازع، هي تريد ثوبا قيمته 1,000، وهو يريد أن يعطيها ثوبا قيمته ريال، فحصل نزاع، لإزالة هذا النزاع نقول أعطيها مهر المثل. نعم. أو خمر. نعم. أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، يعني بعوض، ولم يقدم، فأعطيها مهر المثل. نعم. ولم يسلم وتعذر رد العوض، وتعذر رد العوض، فوجب بدله. نعم. ولا يضر جهل يسير، فلو اعتق، لو قال مثلا عندنا، لو قال الصداق عبد، قلنا العبيد يتفاوتون، عبد قيمته 100,000 وعبد قيمته 1,000 أو 500، وعند ذلك نقول مهر المثل. لكن إذا كان الجهل يسيرا، لو قال عبدا من عبيده، فعبيده 2-3 أقيامهم متقاربة، وإن حصل تنازع نقول أقرع قرعة، هو عنده 4 عبيد، أو ثوبا من ثيابه، ثيابها الموجودة عنده 5 6، نقول إذا اتفقتما وإلا فالقرعة، أو فرسا من خيله، الخيل موجودة كلها عنده 4 أو 5 من الخيل، فلا يحصل عندنا إشكال كبير في هذه الحالة، لأننا قلنا عبدا من عبيده وثوبا من ثيابه وفرسا من خيله، فهذا ممكن الوقوف عليه، وعند التنازع نعمل القرعة. نعم. فلو أصدقها عبدا من عبيده. نعم. فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة. عند التنازع نقول أقرعوا، والقرعة مرضية. نعم. وقنطارا من زيت، الزيت في شيء غالي وفي شيء رخيص، واتفقوا على أن يكون مثلا 100 كيلو زيت، 100 كيلو عسل، العسل يختلف، فحصل التنازع نقول ليس من الغالي وليس من الرخيص، وإنما من المتوسط. نعم. أو قفيزا من نحو بر لها الوسط، من نحو بر، البر بعد يتفاوت، في بر غالي وبر متوسط وبر رخيص، نقول من المتوسط. نعم. لها الوسط، لها الوسط. نعم. الآن الصداق أحيانا يسمى المهر، لكن إن كان كذا كذا، وإن كان كذا كذا، إذا كان أبوك على قيد الحياة المهر 1000، إذا كان أبوك ميت المهر 2000. مسألة ثانية، إذا كان عندي زوجة المهر 2000، إذا كان ما عندي أحد المهر 1000. فما الحكم في هذه المسائل؟ أما من ناحية الأول، إذا كان أبوك موجود، إذا كان أبوك ميت، فنقول لا، لا نطبق هذا، لأنه ليس هناك أي غرض في وجودي في الزواج، في وجود والدها أو عدمه، فهذا لا يختلف. وأما إذا كان عندي زوجة 2000، وإذا ما عندي أحد 1000، فهذا تتعلق به راحة المرأة، لأنه إذا كان عندها زوجة قد تكون مشغولة البال لوجود الزوجة الثانية، قد تكون دائما فكرها منشغل لوجود ضرة لها، فهي تستفيد. فإذا قال إذا كان عندي زوجة 2000 وإذا ما عندي زوجة 1000، نقول صحيح. أما إذا كان أبوك حي 2000 وإذا كان أبوك ميت 1000، فلا علاقة لوالدها أو لوجود والدها في الزواج. نعم. فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل. وجب مهر المثل. مثيلاتها 1000 ولا 2000؟ إذا قالوا 2000 نقول المهر 2000، إذا قالوا 1000 المهر 1000. أما أبوها ما له علاقة، لأنه لا يرتبط وجود أبوها أو عدم وجوده في عملية الزواج، لكن إذا عندي زوجة أو ما عندي يرتبط، إذا ما عنده زوجة فيتكون هي وإياه يسوون أمورهم ويحلون مشاكلهم، إذا عنده زوجة قد تكون دائما في شغل. نعم. لفساد التسمية، للجهالة إن كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. وجود الأب أو عدم وجود الأب ليس له علاقة بالزواج، أو ليس له علاقة في سعادتها واطمئنانها مع زوجها، وفي ارتياح بالها واطمئنان خاطرها، ليس له علاقة، فلذلك نقول هذا فاسد ولها مهر المثل. أما إن كان عندي زوجة كذا وإن كان ما عندي زوجة كذا، فهذا له علاقة بالزواج، لأن عدم وجود الضرة يريح بالها ويطمئن خاطرها، ووجود الضرة يشغل بالها ويكدر عيشها. نعم. وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن لي زوجة 1000، يصح النكاح بالمسمى. نعم. لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. نعم. وكذا إن تزوجها على 2000، وكذا لو قال إذا أنا الآن في السنة الأخيرة في الجامعة وستأخر ويمكن التخرج هذا العام، وتخرجي من الجامعة سيكون هذا العام. فإذا كان تعييني في مكة لأن أهلها في مكة المهر 5000، وإذا التعيين في شمال المملكة أو شرقها أو غربها أو جنوبها المهر 10000 ريال. نقول هذا الشرط صحيح، لأن إذا كانت عند أهلها أريح بالا وأطمأن لخاطرها. نعم. وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن بقوا. نعم. وألف إن لم يخرجها. وإذا أجل الصداق أو بعض الصداق صح. قد نسأل مثلا نقول كم المهار، يقولون 50000، منها 5000 مقدم و45 مؤخر، نقول لا حرج. فإذا حددوا المهر قالوا المهر 50000، كم المدفوع الآن؟ قالوا المدفوع 5، نكتب في العقد على أن المهر 50000 ريال، منها 5000 ريال مقدمة و45 مؤجلة. الأجل هذا إذا حددوه كتب، نقول إلى متى؟ إذا قالوا إلى بعد الحج نقول 45 مؤجلة إلى بعد الحج. إلى متى؟ إلى ما بعد